تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة، وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله تعالى فتكون من الخاسرين، وقوله تعالى فتكون من الظالمين، وقوله تعالى ولا تكن من الغافلين، وقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذه قاعدة، قاعدة يعني الشيخ رحمه الله يقول في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. إذن هذه قاعدة خاصة، أولا خاصة بالمؤمنين، خطابات المؤمنين لا يدخل فيها الكفار، لأنه سيأتي في القاعدة العاشرة في خطابات القرآن في دعوة الكفار، فكأنه يقول هذه القاعدة خاصة بخطابات القرآن الكريم التي تأتي في القرآن الكريم تخاطب المؤمنين خاصة. هذه الخطابات التي تخاطب المؤمنين خاصة القرآن سلك فيها مسالك متعددة وأساليب متعددة، يعني هو يريد أن يبين لك أن المفسر ينبغي له أن يتأمل ويتدبر الخطابات التي يخاطب الله بها عباد المؤمنين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. المفسر ينبغي له أن يفهم إذا جمع هذه يا أيها الذين آمنوا في مواضع متعددة كثيرة، ينبغي له أن يفهم هذه الخطابات ما الذي يدعوهم إليه، يعني وما الذي يترتب عليه، وما أساليب القرآن في هذه الخطابات. فعلى المفسر أن يدرك ويفهم طريقة القرآن وأسلوب القرآن في خطاباته للمؤمنين. يعني أنت الآن لو قلنا لك أنت داعية تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو أناس، ما الأساليب التي أنت تدعوها حتى يقتدي بك غيرك؟ ما الأساليب التي أنت تستخدمها؟ أنت ستقول أنا والله أستخدم في دعوتي كذا وكذا وكذا وكذا. إذن القاعدة عندك، القاعدة في دعوتك وفي طريقتك في الدعوة إلى الله عندك قاعدة تنطلق منها، قاعدتك أنك تنوع الأساليب، قاعدتك أنك تخاطب كل شخص بطريقته، قاعدتك أن تخاطب كل شخص بما يدركه، ما تخاطبه بما هو أكبر منه فلا يفهم أو بما هو أقل منه فلا يقبل منك. فطريقتك أنت في خطاباتك لك طرق، لك قواعد، لك مناهج، لك أساليب في طريقتك. هو يريد أن يصل إلى هذا الشيء، فيقول لنا الشيخ السعدي رحمه الله يقول إن من يتدبر القرآن ويتأمل ويدخل في عمق التفسير سيجد أن الله سبحانه وتعالى تنوعت أساليبه وطرقه في خطابات المؤمنين. ما السر في ذلك؟ يقول لاختلاف المؤمنين المخاطبين يختلفون ينوع، وأيضا التنويع هذا حتى يكون لهم قبول في هذه الأحكام. يعني أنت إذا جاءك خطاب بكذا مرة بكذا مرة بكذا مرة، يعني مثلا لما يقول مثل ما ذكر الشقل ولا تكون من الغافلين ولا تكون من المشركين ولا تكون من كذا، هذا تحذير أن تقع فيما وقعوا فيه. هذا أسلوب خطاب في القرآن ينبغي أن تقف عندك كمفسر، أحيانا يرتب الثمرات على قبولك للأمر في أحكام الشرعية، لما يأمرك بحكم شرعي يرتب عليه، لما ينهاك عن حكم شرعي يرتب عليه ما لو وقعت في هذا المنهي، وهكذا. فذلك شوف هو دائم الشيخ رحمه الله قال يقول شيخ ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسن الطرق وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر. هذه قاعدة، أنك ينبغي لك أن تفهم أن القرآن وأن الله عز وجل في كتابه إذا دعا المؤمنين فإنهم يدعوهم إما إلى الخير أو ينهاهم عن الشر. هذه قاعدة زين حتى نفهمها. ثم قال لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين. طيب ما هي من ليش من وجهين؟ قال لأن قوله يا أيها الذين آمنوا يحثهم على القيام بلوازم الإيمان. أنت مؤمن، دخلت في الإيمان، ما الذي يلزمك؟ ما الذي يلزمك؟ أنت مؤمن، آمنت بالله وصدقت بما جاءك عن الله، ينبغي أن تلتزم بهذا الوصف الذي أنت تتصف به، غيرك ما يتصف به. فيقوم لوازم الإيمان وشروط الإيمان مكملات الإيمان أن تلتزم، تقوم بما يقتضيه إيمانك، بما يقتضيه إيمانك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهذا تلاحظ الحين، تقول تعال يا أخي أنت مؤمن، كيف تسوي كذا؟ وين إيمانك؟ إيمانك ما يجعلك تسوي كذا، تتخلف عن صلاة الفجر وأنت مؤمن، تقع في محرمات مثل هذه. يقول وقال هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول تذكيرهم بصفة الإيمان ولوازم الإيمان. الأمر الثاني قال يدعوهم بقوله الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، يعلق ويعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمن يعني يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي من أجل من أجل المنن، أياما يا من من الله عليه بالإيمان، قم بشكل الإيمان، أنت من الله عليك بالهداية، غيرك ما اهتدى، غيرك ما زال ضال وقد يموت على ضلاله، وأنت من الله عليك بالإيمان، فأين شكر الإيمان؟ أين شكر الله عز وجل على هذا الإيمان؟ يا من الله عليهم بالإيمان، قوموا بشكر الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهذه هي هذا الذي نريد أن نصل إليه، أن هذه قاعدة تفسيرية جميلة جدا، قد لا يدركها كل شخص يقرأ هذا الكلام، ما يدركه، يقول وش هذا الشيخ يذكر فوائد وكذا، لا، هذه قواعد ينبغي للمفسر، ولذلك الشيخ يطبقها، الشيخ ما أتى بهذه القواعد إلا وقد طبقها في تفسيره، فيطبقها، يقول شوف، قال تارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر، هذه قاعدة منطلقة ننطلق منها. طيب قال وتارة يدعو إلى ذلك بتذكير النعم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسط، يا الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم. فيقول يدعوهم إلى ذلك بذكر النعم، تجدها كثيرة. يقول وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب بما أعد للمؤمنين وأعد من أعد المؤمنين من الثواب وأعد للعاصين من العقاب. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين في الكتاب يردوكم، هذه عقوبة، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهكذا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إلى أن قال ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله نعم، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا. فتجد مرة بالترغيب ومرة بالترهيب، وهذا كثير في القرآن كثير. وقال وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل ما أن يتخذ نعم لأجل أن يتخذوه وحده وليا. قل يدعوهم بصفة الإيمان لأجل أن يتخذوا الله وليا، لا أن يتخذوا الشيطان وليا. قال وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة إلى آخر. الشيخ ذكر لك بعض يعني بعض المواقف أو بعض الأشياء أو بعض الصفات التي أو بعض الأمور التي تعلق وتربط بكلمة يا أيها الذين آمنوا، ومن خلالها تنطلق في التفسير. طيب وخلاصة الكلام، خلاصة الكلام أنه ينبغي للمفسر إذا عرف هذه القاعدة ينبغي له أن يقف عند كل ما يأتي يا الذين آمنوا ويتدبر ويشوف ماذا رتب الله على كلمة يا الذين آمنوا، فيستنبط منها بعض الفوائد بعض الأحكام. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من هذه القاعدة. ومن يتأملها ويراجعها ويقرأها يفتح الله عليه أشياء الشيء الكثير مما يتعلق بهذه القاعدة، القاعدة التاسعة. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نواصل في بقية القواعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.